بعد أن تجاوز عمره 60 وله من الأبناء 4 أصابته جلطة شل على إثرها، فهل يرد الدين أصحاب الدين؟ تخاصم أبناؤه وكاد أن يصل بهم الأمر إلى المشاجرة، ولقد وصل، فكل واحد منهم يخاصم أخاه على أن يحظى بخدمة ورعاية والده. فالوفاء طبع في الإنسان، فما بالك بوفاء الابن لأبي. ناديت والقلب يا العربان مفتوني، بعيالي اللي غدوا بالقلب واشجونا، ماني من اللي خسر في ربحي مضموني، لا شك مكسب ولا عيالي يعرفونا. ناديت والقلب يا العربان مفتوني، بعيالي اللي غدوا بالقلب واشجونا، ماني من اللي خسر في ربحي مضموني، لا شك مكسب ولا عيالي يعرفونا. كم ليلة تسهر عيوني مع شجوني، أسهر عليهم حذر والنفس مفتونة، أسوق نفسي لهم واشقى بطاعوني، وذلل الصعب مهما زادت شطونا، واسقيهم الحب من قلبي وماعوني، وعطف عليهم وحب اللي يحبونا، واستر عليهم وسامح لو تعدوني، كله علشان خاملاتي يدانونا. ناديت والقلب يا العربان مفتوني، بعيالي اللي غدوا بالقلب واشجونا، ماني من اللي خسروا في ربحي مضموني، لا شك مكسب ولا عيالي يعرفونا. واليوم كل غدا لا شك مديوني، هذه ترى فرصة اللي يسدد ديونا، من عقبها الجلطة اللي غيرت لوني، وناس زادت وفكري ضاق به كونا، ما قصروا جعلهم بالخير يحيوني، كل بذل خدمته لي وارخص عيونا، يلا تجازيهم الجنات يا عوني، والبر واللطف والمعروف يلقونا، والمعروف يلقونا، والمعروف يلقونا. ناديت والقلب يا العربان مفتوني، بعيالي اللي غدوا بالقلب واشجونا، ماني من اللي خسروا في ربحي مضموني، لا شك مكسب ولا عيالي.